نماذج يبين لك ان الشيطان مجد لا يلعب. وقد سئل الحسن البصري: اينام الشيطان؟ قال: لو نام لوجدنا راحه. كنا استريحنا شمينا نفسنا، لكنه لا ينام، لا ينام، مستمر بمنتهى الجدية في اغواء بني ادم. يبقى أن السنة تجلي لي معاني القرآن، فكيف أهملها؟ لابد من النظر فيها، وهذا يورثك الحب لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تنظر في تصرفات الصحابة، حياتهم العملية، ثم في تصرفات الأئمة المتبوعين. هو ده العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة: ليس خلف فيه. ما العلم؟ نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمويه والتشبيه. إذا العلم قال الله قال رسوله، فأي شيء يضاد هذا العلم من الأذواق الفاسدة والآراء الفاسدة والأقيسة الفاسدة فلا بد أن تضعها تحت قدمك، ولا تخزي للمشغبين ابدا، هؤلاء الذين يثيرون الغبار على القران والسنه، يثيرون الغبار على القران يعني على تفسير القران. ما يستطيع ان يثير الغبار على القران كقران، والا رجموه. وما يتحمل احد مثل هذه المنزله الا اذا كان فاجرا كافرا خارج من الاسلام. انما السنه هاجموا عليها بخيلهم ورجلهم، وما تركوا شبهة إلا ونثروها على السنة مع جهد العامة بمعاني الأحاديث. وقعت الطامة الكبرى، ووجدنا بعض الغيورين الذين لا نشك في غيرتهم، ولا نشك إن شاء الله في حسن إسلامهم ومحبتهم لربهم. هؤلاء بكل أسف وقعوا في هذا الفخ، وردوا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالذوق والتشهي والتأمل العقلي، مع كونهم من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فيردون كل حديث لا يهضمونه ولا يقع على قلوبهم. إذا الإحسان، حتى يتم لك الإحسان، إما أن تكون عالما أو تكون طالب علم أو تكون بصحبة عالم، وتستزيد من هذه المعاني الجيدة حتى تكون محور حياتك جميعا. يبقى الإحسان في القصد بتهدي به علما وإبرامه عزما. يعني أي علم يصل إليك لابد أن تبرمه، تبرمه يعني تحكمه زي ما واحد يبرم الحبل يعني يفتله، ولا تترك أذنك تسمع ولا تفعل شيئا. لابد من إبرام العزم، لأن العمل لا يتم قبوله إلا بذلك. فيما يتعلق بالصيام، لما تزوج عبد الله عمرو بن العاص ابنه عبد الله، وكان عبد الله بن عمرو الشديد الإقبال على ربه، كثير الصلاة كثير الصيام، يصلي كل ليلة بالقرآن الذي معه جميعا، ويصوم كل يوم. فلما زوجه أبوه ترك امرأته وصف قدميه إلى ربه في ليلة دخلته. عالم عمرو بن العاص شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر من عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا يفعل، فكان مما أوصاه، قال له: كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. قال: صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. طب ليه الاثنين دول مع بعض؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، إذا كان في الحرب لا يفر. قال لك: لأن الصيام يقوي العزيمة، فإذا عزم وقويت عزيمته لا يفر. هو الفرار سببه ايه؟ سببه خور النفس وضعفها، سببه الجبن والخوف على الحياه، إنما قوي الإرادة قوي العزم لا يفر يأنف حتى إذا كان جبانا يأنف ولا تحمله قدماه على الفرار أبدا. إذا هناك علاقة قوية بين الثبات في الملمات وبين دوام الصيام. طيب الأكل والشرب الذي تمتنع أنت منه أليس مباحا؟ بلى هو مباح، فإذا صبرت على ترك ما أباحه الله لك فيصعب عادة أن تعدي ما حرم عليك. إن الإنسان لا يمكن مثلا يقوم الليل ويضيع الفرائض، وأداء الفرائض أسهل من قيام الليل. قيام الليل عائد عزيزة، والناس ربنا عز وجل لما ذكر هؤلاء هذا الجنس قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كثرة القيام ومحبة القيام صار في نوع من البغض ما بين جنبه وبين فراشه، لأن فراشه على شو؟ بكره. تتجافى من الجفوة ومن الكره. وصل بهم الحال في ديمومة القيام إلى كراهية وضع الجنب على الفراش. وفي سنن النسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يضحك إلى عبد كان في رفقة ماشيين بالليل فعرسوا، يعني ايه؟ ضربوا الخيام عشان ينام. وكان النوم احب شيء اليه من كثر التعب والمشي نفسه ينام، فناموا جميعا الا هو هذا العبد لم يستطع ان يذوق طعم النوم الا ان يتملق ربه بركعتين، مش عارف ينام لحد ما يتقرب الى الله بركعتين. هذا العبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضحك إلى هذا العبد. فأنت تصور رجلا يقوم الليل بهذه الجدية ويضيع الفرائض، أنت مثلا غير متصورة. هل تتصور أن رجلا يصوم الاثنين والخميس يوم ويوم ثلاث أيام كل شهر ولا يصوم رمضان؟ المسألة غير متصورة. فالرجل الذي ترك المباح اختيارا وصبر على تركه وهو مباح حتى في صيام التطوع ما تعرفش تشرب انت لوحدك، وقد يعني يكاد الظمأ يقطع العنق وانت صايم صيام تطوع، يعني ممكن تفطر وانت عارف اني ما عرفش وادري اذا افطرت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع امير نفسه يفطر ما يفطرش ده يرجع له. فإذا كان المساء معك حرية اختيار انك انت ستأكل ما أحل الله لك ومع ذلك تصبر على هذا العطش أو هذا الجوع ولا تفطر، فلا أتصور أن يكون هذا المرء إذا عرض عليه محرم أداء. دي مثلا غير متصورة. يبقى الصيام جلة من إتيان المحرمات، يبقى يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى بينهما علاقة قوية، لأن الصيام مما يقوي عزم فاعله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا وكلاهما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كيف يذوق المرء طعم العبادة إذا ترك الاعتراض؟ المعترض ساخط دائما، كلما كلفه ربه بشيء أو رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء تبرم ونصب المعارضات. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا لم تجد للعبادة طعما في قلبك فاتهم نفسك، فإن الرب شكور يثيب العامل على عمله ولا يكتبه عنه. انت صليت لم تجد حلاوة للصلاة، صمت لم تجد حلاوة، تصدقت لم تجد حلاوة للصدقة، اتهم نفسك، فإن الرب شكور. إذا فعلت الشيء تبغي وجهه رده عليك فورا. لابد أن تجد في الدنيا حلاوة هذا العمل حتى تجد في القصد ولا تنقطع، لا سيما مع العدوات المتوادرة لك من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء من شياطين الإنس والجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان. وإننا ذكر صلى الله عليه وسلم الذوق لتتخيل المعنى، المعاني اللي هي الأعراض التي تقوم في الأذهان وليس لها في الواقع وجود. دي مثل الأعراض، شيء عارض ليس له في الواقع وجود. لو قلنا مثلا الإيمان، هل الإيمان له واقع في الوجود؟ زي الاسطوانه دي، زي العمود ده، ممكن اسلك ادلك على الايمان اقولك هو ده الايمان؟ لا، الايمان معنى قائم في النفس ليس له في الوجود واقع ولكن ده مستقر في الاذهان. طيب الذوق له واقع ولا لا؟ له واقع، لانه احد الحواس، احد حواس بنيان. فنقل صلى الله عليه وسلم المعاني التي ليس لها وجود في الواقع في الخارج، يعني نقلها وجعلها ايه؟ كأن لها واقعا ووجودا. إذا كأن الإيمان شيئا لذيذا إذا وضعته في فمك تذوقته وعرفت كيف تصفه، كيف تصفه. تمام؟ الكلام ده كله ليه؟ حتى يعينك على إحراز القصد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. طيب التجارة احنا كلنا بالتاجر، ما من آدمي إلا وهو تاجر. تجارة ليس لا تختص الجنس من الناس، يبيع ويشتري، كلنا تاجر، عارف المصلحة والمفسدة تبقى تاجر. متى يسقط عنك رد التاجر؟ إذا جن المرء وفقد عقله. التجارة معناها ترجيح المصلحة على المفسدة، هذه التجارة. فكل الكائنات بهذا تحسن التجارة، القط والكلب اللي انت لما تيجي ماشي السيارة كده يجري، ليه؟ حتى لا يموت، فيرجح مصلحة بقائه على فنائه. فدي مسألة مفطور عليها ابن آدم. أنت لما بتأتي تتزلف إنسانا ما ليك عنده مصلحة أو خايف منه، هذه تجارة. فالتجارة شيء محسوس معروف، يوم يدخل المعاني العرضية للمعاني الواقعية حتى تدرك هذه المعاني وتتحقق بها. إذا التجارة تؤمنون بالله دي أحسن تجارة. إن الله اشترى، هنا واقع ملموس محسوس من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، فلا يتفخص على ما قدره عليه، نزل عليه مصيبة بيعترض على ربه، ليه يا رب اشمعنى أنا؟ فيش في الدنيا غيري؟ طب ده انا عملت ايه؟ ده انا يعني ماشي على الصراط المستقيم، من الشغل على البيت ومن البيت على الشغل، لا زنيت ولا كلت ربا ولا قتلت نفس ولا عملت ولا الى اخره. وقد ورد في الاثر ما من حجر يسقط الا بترك التسبيح. حجر يسقط ولا من عصفور ولا طائر يقع الا بترك التسبيح. ده انفاسنا ذنوب. تيجي تقول لربك العليم الخبير الوقير السميع البصير تقول له انا عملت ايه؟ ده اعتراض، ولذلك لا يرزقه الصبر، يسيبه ياكل نفسه، يخبط دماغه في الحيط، يولع في نفسه، ولا يريحه ابدا. ليه؟ لانه اعترض، هذا مقدور، هذا المعترض لم يرضى بالله ربه. لو رضي به ربا لذلل الكلمة على لسانه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل أولئك عليه صلوات من ربهم ورحمة فيصبره. فلم يرضى بالله ربا، من رد حكمه أو رد قدره لم يرضى به ربا، ولذلك لا يذوق طعم الإيمان وجود الاعتراض. وللحديث بقية بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا أجلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.